قال مالك: أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم المكان. هذه المسألة يعنون لها النسيان في الصوم. نسي فأكل، نسي فشرب، نسي فسكت، التالتة هذه اسكت عنها. فمن أكل أو شرب ناسيا ما حكمه؟ الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله يقولون: يمسك بقية يومه ولا قضاء عليه ولا ذنب. مالك رحمه الله يقول: يمسك وعليه قضاء يوم مكانة. شفنا الطرفين كيف يا جماعة؟ الأئمة الثلاثة يقولون إيش؟ لا قضاء عليه، ومالك يقول عليه القضاء، ويتفقون أن عليه أن يمسك بقية اليوم. وجهة نظر الجمهور ما جاء في الحديث الصحيح: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. مالك يقول: صحيح، أطعمه الله وسقاه، ولكن هذا في النافلة لا في الفريضة. قالوا: طيب ائتينا بنص أنه في النافلة. قال: ائتوني بنص أنه في رمضان. يبقى ماشية متعادلة ولا لسه؟ ماشية متعادلة. قالوا: جاء في الدارقطني والحاكم والبزار بأنه من أفطر من أكل ناسيا في صوم رمضان. قال البزار والحاكم: هذا أسندها ما تصح. بقيت المسألة متعادلة، لم يأتي نص في رمضان ولم يأتي نص في نافلة. وإذا كان الأمر كذلك نرجع إلى الأصل. فالجمهور يقولون: أطعمه الله وسقاه فلا ذنب عليه ولا قضاء. يبقى أطعمه الله وسقاه تجعل له غرامة عليها بأنه يقضي يوم، هذه كرامة من الله له. مالك قال: طيب هل قال لكم رسول الله ولا قضاء عليه؟ قال: طيب وهل قال لنا عليه قضاء؟ برضك متعادلة. جاء مالك وقال: حقيقة الصيام كما أمر الله، فالآن باشروهن وتوكلوا حتى يتبين لكم ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا هل أتم الصيام إلى الليل ولا دخل في الصيام شيء؟ قطعه بمقص النسيان ولا لا؟ فمالك يقول: هذا لم يصم كما أمر الله، من بيان خيطي النهار الليل والنهار إلى الليل قطع الشريط بالمقص، مقص النسيان. إذن هو بحكم القرآن لم يصم. قال الجمهور: هو بحكم القرآن بالإضافة إلى السنة ليس عليه شيء، لأن السنة مفسرة للقرآن، والسنة استثنت من الخط المتصل ما قطع بمقص النسيان. نوصل تاني: ما قطع بمقص النسيان قابل للحام، وما قطع بالعمد تهتك ما يصلح لحامه. كيف تستدلون بهذا؟ قالنا: أترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بحكم الناس، ويعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الناس في ذمته يوم، ويسكت عن بيانه ويتركه مدينا إلى أن يلقى الله مدين؟ ولا كان الواجب من واجبات التبليغ، لو كان عليه قضاؤه ما ترك صلى الله عليه وسلم هذا البيان ونحن في حاجة إليه، ويتركه جاهلا عن الحكم حتى يلقى الله وهو إيش؟ مدين بهذا اليوم. لو كان عليه قضاء لبينه في وقته، لأن القاعدة الأصولية تقول: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فقال: أكرمه الله أطعمه الله وسقاه، يبين كرم الله عليه ولا يبين حق الله عنده؟ ما هو معقول هذا. يبقى إلى هنا وقف خط مالك ومشى خط ليش؟ الجمهور. يبقى التحقيق أو الأقرب في هذا الصواب ما هو؟ عليه قضاء ولا ما عليه؟ كلكم تقولوا ما عليه لأن القضاء صعب، ولكن التحقيق من حيث النصوص والقواعد الأصولية. الراجح مذهب مالك ولا مذهب الجمهور؟ مذهب الجمهور. والمنصف يجب أن يكون مع الحق حيثما كان، والله تعالى أعلم.